كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. الإنسان فيه نزعات كثيرة، ومنها كفران النعمة من رب العزة وحتى من البشر. فكم من شخص تحسن إليه وترى منه نكران الفعل، بل إذا أحسنت أساء. هذا مريض القلب، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. وأنت يا صاحب الإحسان لا تتوقف عما تفعل، أكمل، فإن الذي يراك تحسن سيحسن إليك في الدنيا والآخرة. فقط سل الله العافية.